شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية: والناس أجمعين. من الأعمال التي حلف عليها النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا لها في عقول المسلمين أن محبته واجبة على كل مسلم، ومن لم يحبه وكانت محبته أكثر من محبة ولده ووالده كان ليس من المؤمنين. هذا العمل الأول. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام كيحلف. قلنا مرة أخرى أن الحالف ما كيكونش على الأمور اللي هي قضاوية، الأمور العظيمة والأمور المؤكدة في الإسلام عاد كيكون حالف، ماشي الإنسان جالس وكيحلف. فرسول الله هنا كيحلف لخطر هذا العمل ولأهمية هذا العمل في الإسلام. فرسول الله كيحلف كيقول: والله الواحد منكم ما يكونش مؤمن غير يقطع يده من الإيمان حتى نكون أنا أحب إليه، يحبني أكثر مما يحب أباه، ويحبني أكثر مما يحب ولده. علاش ذكر غير هذا الجوج؟ لأن الإنسان كيحب عداد الناس، لأن ولدك كتحبه أكثر من أمك وأبك، يمكن تخلي راسك بالجوع وتطعم ولدك وتخلي راسك عريانا وتكسي ولدك. دائما هذه العدد الوالدين كيفضلوا ولادهم على انفسهم، ولا سيما في المناسبات، فطبعا كتحب ولدك اكثر من نفسك. فرسول الله قال لك: ما تكونش مؤمن تحبني اكثر من ابنك وتحبني اكثر من باباك. اذا كنت هيدا عادك ساعه تكون مؤمن، الا ما كانش هيدا ما تكونش مؤمن. هذا العمل الذي حلف عليه النبي عليه الصلاه والسلام. بل حتى من نفسك. مرة سيدنا عمر رضي الله عنه كان رسول الله يتكلم على هذا الموضوع، جاء سيدنا عمر قال له: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال له: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. عاد الله ألقى في قلب عمر المحبة للرسول عليه الصلاة أكثر من نفسه. قال له: والله الآن أنت أحب إلي أكثر من نفسي. قال له: الآن يا عمر الآن أنت مؤمن. هذا الحديث هذا لو الإنسان يتأملوا، وهو هذا الحديث بمثابة غربل، لو الإنسان يتأمل هذا الحديث بروح غربل كيغربل للناس. الغربل طبعا كتعرفوا الغربل كيعمل الزبل كله كيديه كيخلي غير اللب. هذا الحديث هذا غربل كيغربل للناس، غربل المسلمين، غربل المسلمين. أما الناس اليهود والنصارى ما عليهم عمل، المسلمين بوحدهم المسلمين هذا الغربل ديالهم. إذا خفت تغرب لهم جيب هذا الحديث هذا وطبقه عليهم. وهكذا هذه المحبة شنو هي؟ المحبة الإيمانية، ماشي المحبة الطبيعية، لا، المحبة الإيمانية. بما أنك تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام تتبعه وتقدم اتباعه على نفسك وولدك ووالدك وكل الناس، هذه المحبة الإيمانية. أما المحبة الطبيعية ما كتكلمش على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمحبة الطبيعية لا تنفع، لا تنفعك. ولهذا المحبة الطبيعية ما نفعت أبا طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلمين كامل كيعرفوا القصة ديالو وشني كان كيدافع عليه دفاع. ميمكنش شي واحد الآن يدافع على النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك الدفاع. أبو طالب كان صور منيع وعالي بين رسول الله والمشركين. نهار اللي مات عاد الصور طاح، فخرج المشركون يعني عيانا الى النبي عليه الصلاة والسلام. عندك هو خديجة جد الاسوار كانوا. اذن ابو طالب كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة طبيعية محبة فائقة ما نفعته. ما كانش عنده المحبة الايمانية. يعني محبة الاتباع. وفي النهاية دخل عند رسول الله قال له يا عمي قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند الله. ولكن اعداء الله ديك المجرمين ديك صناديد قريش كانوا حاضرين كيحسوا على التشبث بالجاهليه والتشبث بعباده الاصنام كيقولوا له اترغب عن مله عبد المطلب كتسعف هذا وتخليتينا الدين باباك وجدك باش تعرفوا ان دين الاباء والاجداد ليس على الهدى. كيف قال الله في القران قالوا ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثرهم مقتدون. لا خاصك تبع رسول الله. قالوا وتتبع هذا وتخلي جدك من جدك عبد المطلب بابك. في النهايه قال له انا على مله عبد المطلب ومات خرجت منه فكان من اصحاب النار. ما نفعتوش ديك المحبه الطبيعيه وديك الدفاع البارع وديك ديك التقرب اللي كان كيقرب الرسول عليه الصلاه والسلام وكان عنده احب من اولاده. ابو طالب لما مات عبد المطلب جد رسول الله كان في عمره 8 سنين شكون رب ابو طالب هو رب رسول الله كان عنده احب مولاده وكيتهلا فيه اكثر مولاده ولكن ما نفعوش ما امنش به ما كانش عنده المحبه الايمانيه. لهذا المسلم الان خصو باش يكون مسلم يكون مؤمن يحب النبي عليه الصلاه والسلام المحبه الايمانيه المصحوبه بالاتباع لاتباع رسول الله. اتبعوا في كل شيء. اذا تبعت رسول الله في كل شيء انت مؤمن وخصك تفرح وتشطح. الناس وين كيشطحوا عند الفرح خصك تشطح انت حيث انك تتبع النبي عليه الصلاه والسلام. اذا لم تكن عندك هذه المحبه ما كتبعش رسول الله شنو انت لست من المؤمنين. يعني وهذه الالفاظ هذه العلماء يعني العلماء عندهم محل اصطلاح كيقولوه الالفاظ تحمل على ظاهرها. هذا اللفظ هذا يحمل على ظاهره ماهناش المجاز. رسول الله لما قال والذي نفس محمد لا يؤمن احد اي الايمان الحقيقي الايمان اللي ليس بعده الا الكفر ماشي المجاز او الايمان الكمالي لا لا لا ابدا الايمان الحقيقي. مثال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحب الله تعالى محبة ليس لها نظير لا يشرك به شيئا لا يعرف الا الله ولا يدعو الا الله ولا يلتجئ في حاجاته ومصالحه الا الله. كعرف حد الا الله بوحده في نفسك تعمل هذه صدقت فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه لا تدعو الا الله ولا تعرف احدا الا الله. ما تعرف لا ولي ولا سيد ولا فلان ولا فلان وما تصدق لا دعاء ولا خرايف. توجه وجهك لله تدعو الله وحده وتتكل على الله وحده وتطلب حاجتك كلها من الله وحده. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. خصك تكون هيدا. اذا كنت هيدا فانت مؤمن. اذا ما كنتش هيدا مؤمن كتصلي وكتصوم ولكن قلبك معلق بغير الله ومصالحك معلقة بغير الله. هل أنت مؤمن؟ ما لست من المؤمنين. وهذه الله تعالى صرح بها. هذا الحديث هذا الغربال الله صرح به في القرآن. قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن أعرضوا وامتنعوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال لهم قلهم يطيعوا الله ورسول الله يتبعوا القرآن ويتبعوا السنة أي يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ما بغوش هذا فإن تولى إذا ما بغوش فهم كافرون والله لا يحب الكافرين. إذا أنت كتقول رسول الله كنحب رسول الله ولكن قلبك مملوء بغير الله مملوء بالشرك بالله فيه الأولية وفيه القبور وفيه كذا وفيه كذا معمر تبقى فين زاد لست من المؤمنين. والله إلا كتكذب على نفسك ونهار اللي تموت غجبر راسك ما عمرك عشت في الدنيا حتى نهار. لأن يعني الإنسان إلا عاش في الدنيا مع يعني طبعا كيعمل أعمال صالحة نهار اللي كتموت كجبر العمر خاوي ما عندك شي ذرة من عمل صالح. علاش؟ لانك انت تشرك بالله وموت على غير الايمان. هذه وحده من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا باش رسول الله يقطع الياس للمسلمين ابدا من نفسه، كان كيمسح قلوب الناس من تعظيمه تعظيما فوق طاقته. قال لهم انا عبد الله، قولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، ما تمدحونوش بحال النصارى كيمدحوا سيدنا عيسى، يعني طلعوا فوق المستوى ديالو، كيقولوا هو اله، فوق المستوى يعني كيقولوا فيه اله. قال ما تعملوش هيدا، انا رسول الله وعبد الله، قولوا عبد الله ورسوله. رسول الله قال هيدا، فخصنا احنا نقولوا هيدا، مسلمين لله. كيجين اي ولي كيعظم اكثر من الله، وكيثق به اكثر من الله، ويخاف منه اكثر من الله. هكذا المسلمون الان، وعندهم قنوات وعندهم دعايات وعندهم هذا، كيبتوا ويغرسوا عبادة القبور والأولياء في قلوب المسلمين باش ما يخليهمش يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في توحيد الله والصمود إلى الله والتوكل على الله وحده لا شريك له. وهكذا. ثم رسول الله قال بدا من القبر ديالو، عندك الناس القوي عبد القبر ديالو كما المسلمون يعبدون القبور، فهم ملة القبور لا ملة الإسلام. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قل عن اليهود النصارى الذين اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم اي اوليائهم مساجد، يعبدونها كما يعبدون الله. قال الله يلعنهم. قال إياكم أن تعبدوا قبري، أنا بريء منكم. إذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبد، فكيف أنتم أيها الإنس تعبدوا القبور؟ وكيف أنتم أيها المسؤولون تمكنون أشخاص يبثون محبة القبور وعبادة القبور في قلوب المسلمين؟ أين المفر؟ وماذا تكون نهايتكم؟ هذه الأولى تتبع رسول الله في العقيدة دياله، عقيدة لك صافية ذاب، لا يعبد إلا الله ولا يعرف أحدا إلا الله، فخصك كن هيدا. هذا معنى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، تحبني أكثر، معنى تحبه تكون العقيدة ذلك حل ديره. هذه من ناحية العقيدة. من ناحية العبادة، طبعا رسول الله كان يعبد الله، ما كان يعبد الله عن هواه، لا، رسول الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، ما كانش كيعمل ذرة من تلقاء نفسه، كل ما كان يقول وكل ما كان يعمل وكل ما كان يعبد إنما من قبل الله بوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الرسول ديالي لا تظن أنه كيزيد شي حاجة من عنده، لا يزيد شيئا من عنده، فكل ما يقول وكل ما يعمل إنما هو من وحي إليه. أنا قلت يعمل بك شيء وأنا قلت يقول بك شيء، فإذا قال أنا قلت يقول، وإذا عمل أنا قلت له يعمل. فالصلاة مثلا رسول الله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه أمثلة يجيب لك اتباع شنو هو. رسول الله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلي شفتوني كنعملها اعملوها أنتم، لا تزيدوا عليها ذرة ولا تنقصوا عنها ذرة، إذا فعلتم هذا كنتم قد أحببتموني وكنتم مؤمنين خالصي الإيمان. وطبعا الصلاة ديالو نقلوها من الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما كان يفعله رسول الله قد نقلوه، ما خلوش الذرة إلا ونقلوها. حتى الأمور اللي في نظر احنا يعني أمور بسيطة تافهة نقلوها تاهي، كل شيء نقلوه. إذن يجب على المسلمين أن يعبد الله وأن يصلي كصلاة رسول الله، إذا زاد فيها أو انقص منها كان لا يحب رسول الله، وإذا كان لا يحب رسول الله كان غير مؤمن، ماشي مؤمن، ليش ما تبعش رسول الله؟ هكذا في الصيام، هكذا في الزكاة، هكذا في الحج، هكذا في المعاملة، هكذا في الدين كله. فرسول الله كان يعني يعني صاحب عقيدة وصاحب صلاة وصاحب صيام وصاحب حج وصاحب أعمال وصاحب معاملة وهكذا، فخصك تتبعوا ذلك شيء كله. إذا تبعته أنت مؤمن، ما تبعته شيء أنت لست من المؤمنين. هذا علاش حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما حلفش عبث، لا، قال والذي نفس بمحمد بيده لا يؤمن أحد، انفع عنه الإيمان مرة حتى أكون أحب إليه، يحبني أكثر مما يحب أباه وأكثر مما يحب ولده، يحبني في العقيدة تكون عقيدته كعقيدتي، ويحبني في الصلاة تكون صلاته كصلاتي، ويحبني في الصيام يكون صيامه كصيامي، ويحبني في الحج يكون حجه كحجي، ويحبني في السفر تكون صلاته في السفر كصلاتي، وهكذا وفي المعاملات تكون أمانته وصدقه ونصيحته كأمانتي وصدقي ونصيحتي. لكسان عم نعم أنت من المؤمنين بشهادة رسول الله حق، إلا ما كان شهيدا وقال ومن تمومن وحلف، إذا بغيت تحلف نأخذ قل أنت ماشي مسلم ماشي مؤمن، علاش؟ أن عقيدتك مخربة، عقيدتك يعني مسخة، صلاتك مخالفة للسنة، صيامك مخالف للسنة، أنت لست من المؤمنين. قول له، لأن رسول الله قالها ماشي أنت. هذا علاش حلف الرسول عليه الصلاة والسلام. وبما أن هذا الغرب اللي قلنا لك غرب المسلمين، انظر إلى العالم الإسلامي، انظر إلى صلاته وشوف الصلاة ديالو واش هي مخالفة، واش موافقة للسنة ولا لا. يعني فرق كبير بين صلاة المسلمين وصلاة رسول الله. انظر إلى عقائدهم، عقائد المسلمين مختلفة، يعني فيها أنواع متعددة، عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد، عقيدة الألوهية، لكن عقيدة عقائد المسلمين مختلفة جدا. إذن اللي عقيدته ماشي بحال رسول الله هذا ماشي مسلم. طيحوا الغربال، ابقاش في الغربال، حل ديشي ده وهكذا. لهذا ينبغي للمسلم أن يكون عاقلا وأن يتفكر في هذا الحديث هذا، يعني أنت ما تبقاش دائما كتلعب، يعني الإنسان من هذا الذي يخلق هو ماشي، عملت 20 سنة 30 سنة أرى مشى في النص العمر، إذا عملت 30 سنة والله النص العمر مشى، بقي لك 30، إذا عملت 40 بقي لك 20 اللي بقى، وتوصل للنهاية قل لك الله تعالى آجي الرسول اللي حبيته أحببته، شوف أنت وهكذا. هذا معنى والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، لأن طبعا الإنسان كيحب باباه أكثر من أي واحد، وكيحب ابنه أكثر من باباه وهكذا. فعلى المسلم أن يتأمل في هذا وأن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبارك من العلم، وبارك من الدعاية، راح نحن عندنا دعايات نوري الناس ونلفت أنظار الناس وننحي الناس عن طريق السنة، بارك من هذا العيب. وما كاينش أضل وأظلم، لا أضل ولا أظلم من الإنسان اللي كينحي الناس عن طريق سنة رسول الله. ما كاينش ظالم في الدنيا قدو ظلم الحجج، كتعرفوا الحجج اللي كيقولوا العلماء لو الأمم الماضية تجيب الجرابيرة ديالها ونجيبوا حنا الأمة الإسلامية تجيب غير الحجج، حنا نظلموه بالظلم ديالو اللي كان، هذا أظلم من الحجاج وأضل من بهيمة الأنعام. هذا عمل حلف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وللمسلمين واسع النظر، تعرف المحكمة محكمة أو المحامي أو هذا ميكي يعرض الملف ديالو أو الوثائق ديالو، قال والمحكمة واسع النظر، لكم واسع النظر. وهذه تهي مخالفة لرسول الله، تهي مخالفة لرسول الله طبعا. العمل الثاني، رسول الله حلف وأيس، يعني أيس الناس، قال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الدرجة الثانية، عود حلف والكلام على ظاهره لا مجاز في الكلام. قال والله ما يأمنش الواحد منكم حتى يحب للناس الشي اللي كيحب لنفسه، تحب لخاك الشي اللي كتحب لنفسه، كيف؟ أي إيمان هذا؟ يعني إيمان المعاملة، ما تكونش مؤمن لا إيمان لك، حتى تعامل الناس بالمعاملة التي تحبها لنفسك. انت طبعا كتحب أشياء، كتحب لو وقعت في شي حسرة وفي شي شدة الناس يسلفوا لك وينقدوك ويقفوا معك لأن أنت محصوم جيف، كتحب هذا. كذلك أنت يجب عليك أن تسلف الناس في وقت الحاجة ووقت الشدة ووقت الحسرة، يجب عليك. إذا كان عندك من يشو ما فكتش هذاك، أنت لست من المؤمنين، ما عندكش الإيمان، إيمان المعاملة ما عندكش، غير كتكذب وحلف عليها رسول الله. كتحب أنت إذا هدر معك شي واحد يقول لك الحقيقة ويهدر معك الصدق، ماشي الكلام شي واللي في قلبه شي، لا، تنا تحب من الناس هذا، تحب من الناس أن يكون الإنسان عنده وجه واحد، الكلام اللي سمعت منه هو اللي في قلبه، أنت تحب هذا، ما تحبش من الإنسان يكذب عليك. هكذا يجب عليك أن تعامل الناس، لا تكذب عليهم، لا يكون كلامك مخالفا لقلبك، لا. إذا عملت هذا لست من المؤمنين، حلف عليها رسول الله، حلف عليها قال لك أنت ماشي من المؤمنين، غير أيس. أنت تحب لنفسك أن الناس ينصحونك إذا توقف عليهم الأمر، كتحب من البناء ينصحك ومن الخدام ينصحك، يعني يغشك يخدم بمعنى الكلمة يعمل جهده، ومن الصانع ينصحك ومن التاجر ينصحك ومن غيره، هادشي كله كتحب انت لنفسك هاد الناس كاملين ينصحوك ما يغشوكش، يقولوا لك الحقيقة ويعاملوك بالمعاملة للمسلمين. يجب عليك أن تعاملهم كذلك، إذا بعت لهم أو اشتريت منهم يجب عليك أن تنصحهم، لا تغشهم في بيعك ولا تبيع لهم المغشوش. يجب عليك أن إذا عملت لأحد أن تعمل بجد واجتهاد، أو إذا كنت صانعا أن تصنع للناس، أنت اللي كتحبها شي نفسك، أن تصنع للناس الصنعة التي يحبونها من المواد ومن كل الصنع، كيعرفش انك يعمل، يجب عليك هذا لأنك تحب من الناس إذا صنعوا لك شيئا أن ينصحوك. إذا لم يكن هذا كله أنت لست من المؤمنين. هذا أيضا غربل ثاني، هذا الغربل أيضا حلولي إلى جينا هذا الحديث هذا طبقوه على الناس غادي نغربلهم كاملين، ما غنجبروا اللي يقول لك الصدق ولا اللي يعمل معك بالصدق ولا اللي نصحك ولا اللي نصحك بعشرة، هاتي كل ما غنجبروه إذا مبقى مؤمنين إلا النادر. أنت تحب من الناس أن يؤدوا لك الأمانة، كتحب هاتي نفسك، كنقول أنا كنحب شي واحد يعني يطيح في يدي شي مسلم يؤدي الأمانة، غنخبى عنده شي فلوس أو نقول له شي كلام سر أو نخلي له المفتاح للحانوت أو نخلي له المفتاح للدار وهكذا، الله يطيح في يدي شي مسلم يكون أمين يحافظ العلم تاعي حتى نجي مثلا، هذا مثل السلام. يجب عليك أنت أن تكون أمينا تؤدي الأمانة للناس في الكلام، إذا قال لك فلان هذا الكلام هذا أمانة عندك ما تقولون حد، يجب عليك إذا كنت مسلم مؤمن هذه الكلمة تقول جي حتى في خاطرك، بحيث لو نفرض أن الإنسان يتكلم مع رجله ما تقول له مشي، ولهذا رسول الله قال ضربها مثل هذا، قال الإنسان يعني اللي ماشي ظل الله تحت ظل عرشه يتصدق واحد صدقة الشمال ما تعرفش اليمين شني أعطاته، يعني الأعضاء كتعرف بعضها يعني مو بعضها بعضا، إذا هالكلام خصك تخليه عندك أمانة ما تقولوش لرجلك، ماشي لأن ابنكم راتك وصادقك لا أبدا، لأنه أمانة. أنت هنا ما أديتش هذه الأمانة، هذه الكلام قلتي هنا عشرة للناس قلتي هنا أخر وأخر، واللي كتقول لك تقول فلان قال لي أمانة وأنا تقول لك هنا أمانة خلي أمانة عندك، وأخر قال له الأخر أمانة حتى تموحت في البلد، كان أمانة صح فضيحة. أنت مؤمن والله لست مؤمن. أن نحلف عليك اللي ناس الله حلف عليها. الإنسان يجب عليه أن يحلف على ما حلف عليه رسول الله. رسول الله حلف، إحنا ما نحلفوش، والله لست من المؤمن، غير كتكذب. وهذا متى مؤمن؟ عشان الراجل خبى عندك كلمة، لأن كلمة واحدة كتحرق دنيا. كلمة أمانة سر إلى بيح بها أحرقت العالم. وكم من كلمة يقطع فيها رأس الإنسان، وكم من كلمة يقع فيها الطلاق، وهكذا، وكم من كلمة يقع فيها قطعة الرحم. لهذا الله تعالى وجب على الإنسان أنه يكتم، أنه يؤدي أمانة الكلام، أمانة الأسرار. أنت تحب من الناس إذا عملت عملا مخالفا، والإنسان بشر لازم يعصي ولازم يخطأ، كتحب من الناس أن يستروك. وقال الإنسان دائما في حال الملك، الملك هو اللي معصوم أو الرسول، إحنا ماشي معصومين. الإنسان كيعمل مئات المعاصي في اليوم، ولكن جات بعض الصدى شافوك الناس عملتي شي فضيحة شي مصيبة، وانتي عملتي جهدك تصرفك ولكن شافوك. يجب على أولئك الناس أن يسترك. إذا أنت تحب من الناس أن يسترك، يجب عليك هذا. إذا شفتي شي واحد على شي معصية، ماشي تكون تعمل طول الغيطة شلاتك بحال الجناوة وتقول فلان فلان فلان عمل، لا، استر الإنسان هذاك خاف. إلا ما استرتيجي، والله لست من المؤمنين، غير كتكذب. أجي نتجمع في الليل وفي النهار وفي كما قلت، لست من المؤمنين، غير كتكذب. هذا غربل. إلا جينا نغربلو ما نلقاو حد، إلا أن كاين المؤمنين، كاين، ولكن قلال. ولكن من الواجب على المسلم أن يقولوا كلهم يبقوا في الغربل، ما يهودوش. إذن الإنسان اللي كيحب الناس يستره كيخصو يستر الناس، لأن هذاك الإنسان اللي شفتي على ذاك المعصية هو بشر ماشي ملك ماشي معصوم. وغدا بعدو تجي ديالك انتينا عاود يشوفوك الناس، وفعلا انتينا عندك فضايح، الناس عارفينها ما قالوها لك شي، ستروك. لماذا فضحت الناس؟ علاش كتفضح الناس؟ وهكذا. ولهذا رسول الله قال اجعل من الأعمال الصالحة من ستر مؤمنا ستره الله. وما فيها والو المعصية، عمل نفسك ما شفتيش. ماشي رجل في عهد الصحابة شاف خرعة الفاحشة وجاب اللغ به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له رسول الله فلان جبرنا كذا كذا، قالوا نقيموا عليه الحد. مين جاوا ماشي رجل، قال له يا رسول الله، قال له لا كذا كذا، يعني كأنه اسمح له. قال له هادشي كقلتيه لي ما يكونش يقول ما بلغتيه لي، كسرتيه قبل ما تجيبوا لي. اما لما جبتوا لي انا رسول الله لازم نطبق حدود الله، يمكنش نتخلى عن تطبيق الحدود. انتين مين جبرتي على ساعه انتين كزيتي غطيتي، لانه بشر وماشي معصوم. هذه ما عندناش احنا. الانسان كيف راح بعيوب الناس وكيف راح بالثغرات؟ والله اكثر المسلمين يفرحون اذا راوا مسلم على معصيه. هذا الاسلام، هذا الايمان. واذا كانت عندك الايمان، عن رسول الله عنده ماشي الايمان، احلف على انك لست من المؤمنين. فالانسان يتخمم ويتامل في هذا الكلام ديال الرسول عليه الصلاه والسلام باش يعرف رسوله هل هو مسلم او لا. هذا معيار غربال، ومعيار لنفسك اولا. هذا الميزان ديالك، هل انت مستقيم، هل انت مؤمن او لا. شوف واش كتكذب على الناس تستعليك تهضر معاهم، واش كتنصحهم او لا، واش كتأدي الامانه او لا، واش كتستر الناس او لا، وهكذا. اذا كنتي كتعمل هادشي انت مؤمن، كنتي هادشي ما عندكش حتى 1% انت لست من المؤمنين. هاد الصلاه اللي كتصلي غير كتضحك على راسك، قول لا تنفعه. هذا من مما حلف عليه النبي عليه الصلاه والسلام. علاش؟ هذا دفاع، هذا الحديث هذا دفاع من الله ورسوله عن المؤمن، لأن المؤمن عظيم الحرمة. وماشي تقول أن المؤمن المعصوم، لا، المؤمن الخاطئ المخطئ، وخا هو مخطئ يعصي الله هذا وصاع، هو عظيم الحرمة عند الله، حرمته أعظم من حرمة الكعبة. شتي الإنسان يمشي يبول في الكعبة بحال والو، أهون من أن تطيح شرف مسلم أو حرمة مسلم. هذا علاش هذا الدفاع الله كيدافع عن المؤمنين ورسول الله كذلك كيحلف على ان الانسان ما يكونش مؤمن حتى يحب خا بني يسترو كيف كيحب يسترو وينصحو كيف كيحب ينصحو ينصحو ويعمل له بالصنعه او عمل بيجد كما يحب ان يعمل له ذلك وهكذا. ولكن المسلمين هادشي هذا غير كيسمعوه. احنا بقى عندنا العلم اللي مول عياذ بالله الله العفو والعافيه والانسان يسال الله تعالى يرزق العمل بالعلم بقى عندنا غير السمع اما العمل ما كاينش ماشي ما كاينش يعني الكثره ما كايناش اما القله كاينه عندنا السمع كاين ولكن غاره القمو كيفطر يفطر الانسان الحجوز وصافي. كيف كتشوف الانسان اليوم ما تشوفه غدا كيف كتشوفه يخون الامل اليوم شفته غدا بعده وهكذا الى ما لا نهايه كيف شفته يعني كيف فضح عباد الله ويفضح اسرار الناس كيف تشوفه اليوم غدا بعده وهكذا الى متى هذا السلوك وهذا الطريق هذا الى متى نبقى فيها حتى نفوخ الله اعلم. كذلك انت ايها الانسان وهذا امر مجرب كتحب انك اذا اخطات وظلمت شي حد يسمح لك كتحب هذا فيجب عليك اذا اخطا احد في حقك ان تسامحه. كتحب انت اذا خطيتي ومشيتي للانسان طلبتي منه العذر اعتذرت له ان يقبل عذرك يجب عليك ان تقبل عذر الناس لا بد. إذن إذا كنت ما كتقبلش العذر ماشي مؤمن. إذا كنت ما كتعتذرش للناس ظلمت الناس وسفهت عليهم أفحت عليهم أو فضحتهم ولم تعتذر لهم أنت لست من المؤمنين لأنك عاملت الناس بما لا تحب أن يعاملوك به. أنت ما كتحبش الناس ما يقولوش الاعتذار إذن أنت ما قبلتش الاعتذار. إذا أيها الإنسان إذا ظلمت الناس يجب عليك كما تجب عليك الصلاة أن تذهب إلى أولئك الناس وأن تطلب منهم المسامحة وأن تعتذر إليهم وأن تتواضع لهم. قالوا إني أخطأت وظلمتكم إني أطلب المسامحة الآن في الدنيا أما إذا مشيت تزقت من هذاك والو من سامحك أخيرا ما فيهاش المسامحة عياذ بالله لو شيء الانسان ساقط منه والو ما يسمحلش كيف الضر. ولهذا الله في القران قال يوم الله في القران قال يوم يفر المرء من ابيه وامه وابيه بابك ما تقدرش تسمح له بشعره تقول له لا قال ابني انا بابك كنعرفوا اعطيني انت نهار الفلاني ظلمتني الراجل دابا الان بنو عنده اعز اليه يوم القيامه تقول له لا ما كنعرفوا لا ابني ولا ارى لي ديالي انت نهار الفلاني كنت عاق معي وخالفتي امري وضيعتيني وكذا وكذا ارى لي ديالي ما كيعرفش ديك الابوه وديك الحانه ما كيبقاش والله هيدا يوم القيامه هيدا كيكون واحاديث كثيره في هذا المعنى بابه ما يشفقش منه ابنه ما يشفقش منه ابدا لان كل واحد كيقول نفسي كيشوف اما الجنه واما النار وهكذا. اذا طلب المسامحه الان واعتذر الان والناس كرماء واصحاب يعني جاه واصحاب اخلاق عاليه اطلب المسامحه اعتذر للناس واعترف بذنبك ايها الانسان. فاذا لم تعترف للناس كنت حتى الله ما تعترف له شيء ابدا لان التوبه شنو معنى التوبه والاستغفار؟ قل يا من استغفر الله يا ربي انا عصيتك اغفر لي مش هذا ولا لا؟ الاستغفار هو هذا يا ربي اني عصيتك وخالفت امرك فاغفر لي. اذا اعترفتي يقول لك الله فقد غفرت لك. التوبة تقول يا ربي إني تائب من العمل الفلاني الذي عملته مخالفا لدينك من عودش لا أعود لفعله تقول لها فقد تبت عليك. لذلك الأطفيه التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يجب ما كان قبلها. التوبة تنحي جميع المعاصي اللي كتقبل منها إلى تبت إخلاص وهكذا. إذا الاعتذار وطلب المسامحة كي صافي كي يخلص الانسان من حقوق الناس. حقوق الناس ماشي سهله. حقوق الناس صعيبه جدا لان الانسان بخيل ما يسمح لك شيء. الله تعالى كريم وحليم كيسمح للعباد والانسان لا بخيل والو ما يسمح لك. ولهذا رسول الله قال للصحابه قال لهم كتعرفوا المزلط شكون هو؟ المزلط الملعوق اللي ما كيكسب والو. قال له رسول الله الملعوق واللي ما عندوش فلوس في اصطلاح نحن. قال لهم لا، قال لهم المزلط والملعوق ماشي هو، قال الملعوق هو اللي كيجي يوم القيامه باعمال جليله عظيمه جدا، صلاه كثيره وصيام كثير وصدقات وكذا، حل جبل. قال ولكن ياتي وراءه جيش من الناس، كل واحد يطلب حقه وراءه، يقول يا ربي هذا النهار لاني طالب طرشه، قل لي حقي منه، قل يا ربي هذا النهار فلاني زبل فيا، قل يا ربي هذا النهار فلاني غشني، هذا النهار فلاني ضربني، هذا النهار فلاني قتلني، هذا النهار فلاني، وهكذا كل واحد يدري بعذره ويدري بحقه. طبعا الله اعدل العادلين، فكيعطي كل واحد حقه، مين غادي يعطيهم الحقوق ديالهم؟ من الفلوس، الاخيره ما فيهاش فلوس، فيهاش المال. كيعطيها له من ديك الجبال اللي جاب هذاك، ديك الجبال العظيمه الاعمال الصالحه، من كيخلص الله المديوني. تقول واجي خذ له من عملك، من عمله كذا وكذا وكذا، الله تعالى عليم بكل شيء، على قدر المظلمه ديالو كيقول له خذ له كذا كذا 50% او 30% او 20% او 10% من عمله، كيجي ياخذ وهكذا. كانت ديك الاعمال ما كتكفاش، قالوا لم توفي بحق الناس، كيبقاو الناس كثير طالبين حقهم، كيقولوا يا ربي احنا هادو عطيتهم احنا، كيقول ما بقى له والو، كيقولوا يا ربي الذنوب ديالنا يديها هو، حينئذ يأمر الله تعالى بذنوب الناس فتتراكم على هذا. بعد هذا ماذا يقول الله؟ كيقول اذهبوا به الى النار. طف هذه ديك 60 سنه و70 سنه ديال العمل، شكون من هذه؟ انك لا تحب للناس ما تحب لنفسك، يا كتحبش للناس اللي كتحب لنفسك، انت كتحب لنفسك يستروك ويعاملوك مزيان وكذا وكذا، ماشي تحب الناس تعطيهم دارك وتعطيهم، لا لا لا لا، تعاملهم المعامله اللي هي خارج الدار بعشره والعمل وكذا والكلام والمخالطه، هذه تعاملهم بالمعامله اللي كتحب انت لنفسك وهكذا. هذا هو العمل الثاني الذي حلف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وحنا كنقول لك الدرس، كان العلماء كيعملوا الدرس باش الناس يخموا شوي ويتعقلوا، ما يتمشين الدار، خم في هذا الشيء هذا وشوف شني انت، لان هذا ميزان، شوف هذا الميزان شمن كف انت، ما تبقاش دائما هيدا وهكذا. فنسأل الله تعالى ان يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يلهمنا اتباع سنة رسول الله حتى نطهر قلوبنا وما نقوش في هذا الخربيلة وفي هذا الخبال، احنا في خبال الآن والله. العمل الثالث رسول الله حلف على أنه، هذا عمل حلف على أنه أخشى المخلوقات لله وأعلم المخلوقات بالله وأعلم المخلوقات بما يعمل. رسول الله حلف عليه هذا، كيتكلم على نفسه، وهذا الحديث عنده سبب. شنو؟ رجل واحد النهار جاء عند رسول الله هنا الدار، رسول الله وقف برد الدار ما كان خارج ولا، قال له رسول الله، قال له وانا اليوم، قال له اصبحت جنوب وانا اريد الصيام. وكان كيظن هذا الانسان اذا اصبح جنوب طلع النهار وباقي جنوب ما عندوش الصيام، قال له اصبحت جنوبا وانا اريد الصيام. جاء رسول الله قال له وانا اصبحت جنوبا واريد الصيام واصوم فاغتسل فاصم. قال له رسول الله انتينا ماشي بحنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. رسول الله غضب هنا، غضب شديد، قال له والذي نفس محمد بيده، او قال له والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله. ما كاينش واحد اللي كيخاف من الله بحالي. لا تظنوا ان هذا العمل المتوسط او هذا العمل اليسير الذي اعمل انكم افضل مني، او انني لا اخاف من الله، لان اذا كان العمل ديالو قليل معناه انه ما كيخافش من الله بزاف. قالوا لا تظنوا هذا، انا اخشاكم لله واعلمكم بالله واعلمكم بالعباده التي اؤديها. كنعرفش الزايد والناقص، وكنعرفش اني هو مزيان وشي ماشي مزيان. لا تبقوا مغفلين، هذا حلف عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. معنى هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو اتقى الناس لله واخشى الناس لله واعلم الناس بالله، رغم ان العباده ديالو كانت يسيره متوسطه، مع ان احنا في الاصطلاح ديالنا والطرقين ديالنا والاولياء ديالنا عندهم العالم أو الولي في وحكة يكون ولي حتى لا يفتر عن العبادة، يعبد الله ليل نهار، صائم دائما وقائم دائما وكذا وكذا، هذه كله ماشي عبادة، هذه عبادة مزيفة وعبادة مخالفة للإسلام. ولهذا ثلاثة نزل عند الرسول عليه الصلاة والسلام يسقسوا زون دار يسقسوا النساء على العبادة رسول الله شنو هي باش خصهم يعملوا بحالو أو أكثر منه، ما جبروهش في الدار، سقسوا النساء طبعا كيهضروا من الزنقة والنساء كيسمعوا. قالوا عائشة ومن بعض النساء قالوا رسول الله ما كيكون في الدار كيعمل؟ قال رسول الله عادي بحال الناس كاملين، كيبتنعس وما كيقرب الفجر بشي حاجة كيقوم يصلي ما تيسر بحالنا تماما. والصيام قالوا صيم مرة صايم مرة فاطر، شي مرة كيفطر كيقولوا ما عمرو يصوم ثلاث ايام الشهر شي حاجة. والقرايا كيقرا ما تيسر على قدر ما يستطع، هما هادشي استقلوه جاهم قليل. قالوا بعضهم إذا كان رسول الله يعمل هذا العمل قليل هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن لا نكون مثله. وثم يعني اقترحوا كل واحد اقترح واحد اقترح على أنه يصوم الأبد الدهر باش يكون اكثر من رسول الله. رسول الله إذا كان كيصوم ثلاث أيام الشهر هو غيصوم العام كامل، رسول الله إذا كان كيصوم إذا كان كيقوم الليل غير ساعة وجوج هو غادي يقوم الليل من المغرب إلى الفجر ما ينعسش ما عمره ينعس. وهكذا قال انا ماشي نصوم دائما ما عمري نفطر، واخر قال انا ماشي نقوم الليل كله ما عمري ننعس، غير القرايه والذكر والقيام وهكذا. واخر قال ان لي اتفرغ للعباده لا اتزوج النساء ابدا، لان الزواج طبعا كيلهي الانسان، خصك تخدم على المراه وخصك تجيب لها القفه وخصك الامور ديال اللي كتحتاج لها، وهادشي هذا يكون عائق عن الاستمرار في العباده كثره العباده. اللي قال الشافعي قال لو كلفت بشراء بصله ما اخذت شيئا من العلم، معنى كان الناس قايمين بولادو او شي حاجه اذا كان قايمين بالامور الشؤون الدار ما هو مقابل غير العلم. قال لهم كيف كلفوني نمشي للسوق نشري غير شي بصله ما نخدش شي حاجه بالعلم، لان السوق كينهي الانسان عن العلم ويضيعك العلم. مشاو بحالهم جاء رسول الله قالوا هالو النساء قالوا شي الناس قبيل جاو كيسالوا عن العباده ديالك وخبرناهم، قلنا رسول الله هاش كيعمل بالليل هاش شحال كيصوم هكذا وعنده النساء تسعود النساء رجل عادي. قالوا ولكن هما حلفوا قالوا كل واحد شنو قال، واحد قال ما عمرو ينعس دائما القرايه والتهجد وهكذا، واحد غادي يصوم الابد دائما ما عمرو يفطر، وحين ما يتزوجش النساء غادي يتفرغ للعباده. عيطوا لرسول الله قال لهم اجوا، قال لهم انتم اللي جيتوا قبل كتسالوا قلتم كذا وكذا واجابكم النساء؟ قالوا ايه. قال لهم شوفوا، قال لهم انا انام واقوم واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللي ما يعملش بحالي هذا اللي يقول اتباعه حتى أكون أحب إليه، يكون القيام ديالي دليل أحب إليه من قيامه، وصيامي أحب إليه من صيامه، وزواجي أحب إليه من وهكذا. قال له من رغب عن اللي ما يعملش بحالي يشدد على نفسه ويجهد نفسه ماشي من المسلمين، ليس منا ليس من المسلمين، خرج من الدائرة غربلهم صافي خرجوا. هذا آخرين ضرب في راسهم عاد تابوا الله ورجعوا الطريق ورجعوا للجدة والحمد لله رب العالمين. وهكذا اذا يعني المساله. وثم جاء عنده رسول يعني رسول الله جاء عنده رجل بس عرفوا ان المسلمين ماشيين غير في الضلال، كان رسول الله في غزوه وبعدين الصحابه زادوا القدام، واحد انتلف واحد الصحابي انتلف وقام اجي قاد على شي جبل جبر وحده العين ديال الماء، جبل فيه العين ديال الماء وفيه شي شجره الفواكه يعلم الله الشجره دايش اقل والربيع والبقول، قال مزيانه هذه. الانسان يجي هنا ويختلي من سبق على العباده هو جالس، ها الماء ها الثمار ها، والانسان يفضي من هذا العالم. ولكن قال حتى اسال النبي عليه الصلاه والسلام، ما اذا مشى عند رسول الله قال رسول الله انا قلت على المحاسن لاني جبرت واحد العين الماء هكي وعزمت على كذا وكذا. قال لهم الله نهاني عن رهبانيه اليهود والنصارى، معنى الى عملت هذا انت يهودي او نصراني. يعني كثرة العبادة والانقطاع العبادة هذه من شأن اليهود مش شأن النصارى لا من شأن المسلمين. أما المسلم صاحب يعني يعني كيقولوا مدني كاين خرف المجتمع ينفع هذا ويمشي مع هذا ويخدم مع هذا وهكذا. إلا تعزل نفسك أنت وأنا وأخر هذا العالم شكون غادي يعلمه وشكون غادي يقوم بالمصالح للمسلمين؟ لأن الناس بعضهم لبعض خدم، هذا كيخدم هذا، العالم كيخدم الناس والناس كيخدموا هذا وهذا كيخدم هذا وهكذا. أما إذا مشيت أنت للجبل وتخبع بحال القولية اللي لك قبل مولاي عاصم قال تما واحد العابد، مولاي عاصم تما واحد العابد تحت الحجي تحت شي حجرة موسخ مدح لا صلاة لا دين، قال لك هذاك العابد. اش من عابد هذا؟ من جات العبادة هو موسخ، ومن جات العبادة هو منعزل عن الناس، من جات العبادة هو لا ينفع أحدا ولا ينصح أحدا، هذا ماشي عابد هذا، هذا ضال مضل. وهكذا هذا مما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الناس هادو، قال لهم والله لا تظن أن العبادة ديالي وإن رأيتمها قليلة فأنا أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله، ما تقاوش غلطين واخا تعملوا اللي عملته. هو غير الصحابة، صحابة رضي الله عنهم، الصحابة إلهم عاديين. قال سيرة الرسول قال نصر قال لهم والله لا تستقلوا الصحابة، ولو الواحد منكم يتصدق بجبن بالذهب لا يصل إلى مد أحدهم ولا نصيفة. جبن بالذهب تصدق به، ما تكونش بحال حوف نحفينا بالصحابي للعمل ديالو باش إلا رسول الله. وهكذا فعلى المسلم أن يتقيد برسول الله بسنته في عقيدته وفي عبادته ومعاملته وفي تيسيره وفي سهولته. على كل حال الشيء اللي عمل رسول الله عمله أنت، بيسكم تعمل العمل اسأل العلماء رسول الله شنو يعمل في ذلك العمل، عمل حلو تكون من المؤمنين. إذا ما عملت شيء هيدا ما تكونش من المؤمنين، يبقاش الشيطان يضحك عليك. وهكذا واليوم أنا أقول له اليوم ما أكثر المغرية السنة رسول الله، ما أكثر الجرالي ملوف عليها. شتي الفريسة شي حمر جايف وشي حولي جايف كتبر الجرام دي من كل جهة كينتفو. هكذا سنة رسول الله ولله المثل الأعلى، رسول الله سنة رسول الله كلها نور كلها طهارة، الجرام دايرا بها كهرشوها والله يهيدا ما خصنش تقوس. او بحال الانسان اللي براني قاز من شي زانق ماشي من شي طريق ماشي في شي حومه وجرى فيها بزاف خرجوا ليلو، هيدا السنه كلشي ضدها كلشي كيخصو يعطى. علاش؟ ماذا فعلت السنه؟ السنه هي نور، وما حفظكم الله تعالى الا بسنه رسول الله، ولا سيما المغرب. المغرب هذا الخير اللي كنشوفه وهذا الهنا اللي فيه وهذا الطمئنان اللي فيه ببركه سنه رسول الله، الحمد لله كان فيه السنه وفيه ظهارة السنة وفيه السنيين، والله ببركة السنة باش المغرب الآن هيدا. احنا حيت كنشوف الدول شنو فيها، السنة ممسوحة نهائيا، الله سلط عليها الكوارث من كل جهة. فلهذا المؤمن يتبع السنة باش يحفظ الله أولا في أسرته، يسلط عليه تشتيته ويعمل بالسنة في نفسه وفي إخوانه وفي مجتمعه.